قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء. ثم يعقد مالك هذا التعميم: الظهار من المحارم وذوات النسب، يعني كل محرمة على الإنسان على التأبيد. أما المحرمة تحريما مؤقتا، أخت الزوجة، خالتها، عمتها، التي لا تجتمع معها في وقت واحد، ويجوز له إن ماتت الزوجة أو طلقها أن يتزوج أختها أو خالتها أو عمتها. فلو قال: أنت علي كأخت زوجتي، أنت علي كزوجة جاري، زوجة جار تحل له؟ ليست نافع عصمة رجل. لو طلقها الجار تحل له ولا لا؟ تحل له. فلو جعل ظاهر من زوجته بامرأة متزوجة غيره وفي عصمة الغير حرام عليه، أو بامرأة محرمة عليه تحريما مؤقت كأخت الزوجة وخالتها، هل يكون مظاهرا أم لا؟ الخلاف في هذه القضية. ومالك وأحمد رحمهم الله وأبو حنيفة رحمه الله، أنا أشك عن الشافعي، يجعلون الظهار من كل امرأة محرمة بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة بكل ذلك أنها تحرم، أنه يكون مظاهرا وعليه فيها الكفارة. أما إذا ظاهر من امرأة تحريمها مؤقت فهذا هو محل الخلاف، وأكثر الجمهور على أنه لا ظهار فيها، لأنها ليست شبيهة بالأم وليست محرمة على التأبيد.